لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.